بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 57 كذا، هذا المجلس 58 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم رحمه الله، وما زلنا وإياكم في كتاب الجهاد والسير، وبلغنا الباب 34. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وإياه: باب في غزوة ذات اللقاع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. وفي رواية: والله يجزي به. قال أبو بردة: تحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيء من عمله يخشاه. هذا حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع لأنها تقطعت أخفافهم ونعالهم فلفوا على أقدامهم الخرق، حتى أنهم أدمتهم الأرض وسقطت أظافرهم، فسميت بذات الرقاع، وهي بعد غزوة خيبر، لأن مجيء أبي موسى الأشعري ومعه الأشعريون وجعفر إنما كان بعد خيبر، ولهذا خشي رضي الله عنه أن يكون حبط عمله لأنه أفشى ما كان منهم في هذه الغزوة، أنها نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم ولفوا على أرجلهم الخرق، وهذا من قلة ما معهم ومن ضعف وجدهم رضي الله عنهم. فهم صبروا حيث أمرهم الله بالجهاد، وصابروا ولم يتوانوا ولم يتعذروا بالقلة والفاقة والحاجة، حتى لما جاءت غزوة تبوك جاء جمع من هؤلاء من الأشعريين ومن غيرهم ما معهم شيء، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي ما يستعدون به في الجهاد رضي الله عنهم. وفيه شأن الإخلاص، أنه تحدث بحكم وقع وخشي على نفسه أن يكون هذا من الافتخار بعمله، لما جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بحالتهم تلك. نعم. السلام عليكم. قال: باب ترك الاستعانة بالمشركين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحضرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ولدة، فبرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم، ترويه عائشة أم المؤمنين، وقد أخرجه مسلم في الصحيح. فإن هذا الرجل الذي كان معروفا بالشجاعة والنجدة، فزعة، النجدة هي الفزعة، فرح الصحابة بقدومه وكان مشركا، فأدرك النبي في حرة الوبرة، ثم عند الشجرة ثم على البيداء. وين هالمواضع الثلاث؟ من عرف الحج يدرك هذه المواضع الثلاث. نعم، الشجرة هي شجرة الميقات اللي الآن بني محلها مسجد الميقات بذي الحليفة. قبلها الوبرة هي الحرة الغربية، والمدينة بين حرتين، بين اللابتين. الحرة الشرقية تسمى بحرة واقم، والحرة الغربية تسمى بحرة الوبرة. فهذا الرجل من الأنصار من أهل المدينة لحقهم على مسيرة 5 كيلو أو 6 كيلو من المدينة، فقال: أتؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. وهو إنما خرج للجهاد فزعة وليصيب مع النبي عليه الصلاة والسلام لعله يغنم، وكان الناس غزوهم للغنيمة، يعدون الغنيمة مكسبا في غزوهم. وفي الجاهلية القريبة تغزو القبائل بعضها بعضا ليغنموا، والله غزينا القوم فلان وكسبناهم، يعني أخذنا أموالهم من إبل وغنم ومتاع. فأما ما كان بينه وبين العرب فهذا قبل الجاهلية، في الجاهلية فحكمه حكمهم، وما كان في الإسلام فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. سموه كسبا أو سموه حلالا أو غنيمة فلا يصح، لأن مال المؤمن لا يكسب بهذا ولا يغنم بقتاله. ثم لحق هذا الرجل الشجاع النبي عند الشجرة، يعني على مسافة 5 أميال من الموضع الأول، شجرة ذي الحليفة في الوادي، فقال له ما قال، فقال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم لحقه بالبيدة ضفة الوادي المرتفعة دون حمراء الأسد، فقال: أتؤمن بنا؟ قال: نعم. قال: فانطلق. إذا لم يأذن أن يصاحبه في الجهاد إلا من كان مؤمنا مسلما، ولم يرضى أن يستعين بالمشرك في الجهاد. وهذا الأمر يضعف الفقه فيه، وهو مرده إلى رأي ولي الأمر، لأن الذي أرجعه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: ارجع فلن أستعين بمشرك، ليحثه ذلك على الإيمان والإسلام. ولو كان شجاعا مستبسلا، ولو رأى ولي الأمر الاستعانة بالكفار في غزوه وجهاده، سواء جهاد دفع لعدو صائل أو جهاد طلب، فله ذلك. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يستعين في هجرته، وهي أعظم الجهاد، بالدليل الخريت، من هو؟ عبد الله بن أريقط الليثي، يدلهم الطريق، وهذا نوع من الاستعانة. فهذا الأمر يتعلق بالسلطان، بولي الأمر، يراعي فيه المصالح والحوائج. والبيداء هي التي جاءت في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في موضع الإهلال، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، وأهل لما خرج من المسجد، وأهل لما علا على البيداء. أهل بالتوحيد لما علا على البيداء، وهي ضفة الوادي المرتفعة. نعم. السلام الله عليكم. قال: باب السن الذي يجاز في القتال. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدي في القتال وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجازني. نعم. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكذب إلى عمان أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة وما كان دون ذلك فاجعلوه بالعياد. وفي رواية: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. هذا حديث جليل، مخرج في الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر، ونافع هذا مولى ابن عمر. يقول رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنهما عبد الله بن عمر: عرضت. من عرضه؟ أبوه، أو عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني، رده عن الجهاد، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأذن لي، فدل على أن الجهاد إنما يكون على من بلغ، وحد البلوغ أن يبلغ 15 سنة رجلا أو امرأة. والبلوغ له 3 علامات في الرجال و4 علامات في النساء. فعلامته في الرجال والنساء خروج المني دفقا شهوا بلذة. العلامة الثانية أن ينبت الرجل أو المرأة الشعر الخشن في القبل، شعر العانة. الحد الثالث النهائي أن يبلغ الرجل والمرأة 15 سنة. ولهذا من الناس من لا ينبت ولا يقذف المني ويبلغ 15 سنة، إذا بلغها صار بالغا. كذلك في النساء قد يكون عندها أمراض في المبايض ما تحيض، إذا بلغت 15 سنة فهي امرأة بالغة تكلف بالتكاليف. تجد المرأة بعلامة بلوغها بنزول دم إيش؟ دم الحيض، علامة الرابعة. يقول نافع: فقدمت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأخبرته بهذا الحديث فأعجبه، فكتب إلى عماله في الجهاد لا يفرضون إلا على من بلغ 15 سنة، ومن كان دونه فإنه من العيال، يعني من الصغار. وفيه أن الصغار والأولاد لا جهاد واجب عليهم حتى عند النفير إذا استنفرهم ولي الأمر. نعم. تأتي مسألة أطرحها عليكم: إذا بلغ الإنسان دون 15 بلغ، هل يجب عليه الجهاد إذا استنفر ولي الأمر ولا ما يجب؟ وش رأيكم؟ آية فارف إيش يقول؟ ليش يجب؟ بلغ عمره 12 سنة حار ما شاء الله، بلغ سريعا لم يبلغ 15، بلغ بإنزال المني عمره 12 سنة واستنفر ولي الأمر، يجب الجهاد ولا ما يجب؟ ولما؟ ايش تقول يا خالد؟ ليش يا أوجبت عليه؟ وزر بزر أمس محفظته أمه والمصاصة الحين ما طاحت من اسمه. إذا كان ها؟ وإذا كان ما عنده قدرات خاصة لا دعامات ولا خدامات وش يسوي؟ وش رأيكم؟ أي إذا بلغ المكلف، إذا بلغ الصغير دون 15 فهو مكلف في شرع الله، والاستنفار من شرع الله فيطالب به. وحديث ابن عمر لم يذكر فيه بلوغا وإنما ذكر السن، فهذا حد عام، لأن البلوغ بإنزال المني وإنبات الشعر أمر خفي، فهذا في باب الإثم يأثم إذا استنفر لم ينفر، وفي باب الفرض على ولي الأمر يكتفي بالسن. ويوم أن الناس في كتب العسكرية وغيرها فيها رواتب يكبرون عيالهم لأجل أن يأخذوا الرواتب والمخصصات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض أن يسافر. قال: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. نعم. هذا فيه التحريم أن يسافر بالقرآن في الجهاد إلى أرض العدو صيانة للقرآن وحفظا له، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. وحديث ابن عمر في الصحيحين في الرواية الثانية: فإني لا آمن أن يخاصموكم به، يأخذون القرآن فيقرؤونه ويرثون فيه التشكيك عليكم في مسائله وأحكامه وجمعه وتنزيله، وقد حصل هذا وهذا، حتى لو ضمن أن يحفظ القرآن، وربما نال العدو من المؤمنين فأهانوا كلام الله بأنواع الإهانات. وهذا معنى النهي بالسفر بالقرآن إلى أرض العدو، يجوز أن يحفظه ويذهب معه بحفظه له. نعم. ها؟ لا، الذهاب بالترجمة لا بأس به، كلام في المصحف، أما الترجمات والتفاسير فلا بأس به، لأن هذه تخالف ذات القرآن من جهة التعبد. أما إذا ترتب على الذهاب بترجمة وتفسيره أن ينفذوا منه إلى القرآن ليؤذون به فلا يذهب به، مع أنه في الأزمان المتأخرة المسألة اختلفت، يصلون إلى القرآن حتى وهم في بلادهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب في المسابقة بالخير وأنها معقول في نواصي الخير وما يكره منها. إذن في ثلاثة أمور: حكم المسابقة بالخيل، وهذه سنة كما يأتي، والخيل معقود في نواصي الخير، هذه الثانية. ما الذي يكره من الخير؟ ما الذي يكره من الخيل؟ وهو من ربطها يفتخر ويتعاظم بها، وهذه يأتي أنها على صاحبها وزر ليس له فيها أجر. نعم. صلى الله عليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحيفاء، وكان أمله الحيفاء ولا الحفياء؟ أي هذا حي في المدينة وصله العمران الآن. نعم. قال: التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. نعم. وفي رواية قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. نعم، سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل، الحديث في الصحيحين، وممن سابق ابن عمر، وجعل للنبي سلم وجعل لها عليه الصلاة والسلام أمدين، يعني حدين، الخيل المضمرة أي المركبة، ويسمى مركبها بالمضمر في الخيل وفي الإبل، من ثنية الوداع إلى الحفية. الحفية بعيد الآن على طريق تبوك حول مجمع المصحف، وسابق بالخيل غير المضمرة أي غير المدربة إلى مسجد بني زريق، يسمى الآن مسجد القبلتين. يقول ابن عمر: كنت ممن سابقت فطففت بي الفرس إلى المسجد، ما وقفت عند الثنية، ثنية عن المسجد تقريبا كيلو ثنية الوداع، وإنما مر ذهبت حتى زادت إلى أن بلغت بها المسجد، أي من شدة ركضها. ففي هذا مشروعية المسابقة بين الخيل، ومثله الإبل، ومثله الأرجل، لأن في هذا تهيئ لأدوات الجهاد، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث: حافر هي الخيل، وخف هي الإبل، ورمي بالسهم أي بالنبل. نعم. الله عليكم. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس في إصبعه وهو يقول: الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. والله أكبر، ما الخير الذي معقود في ناصية الخيل؟ الأجر لمن جعلها في سبيل الله للجهاد، يكر عليها ويفر، لأن الخيل أثبت في هذا المواضع من أين؟ من الإبل ومن الحمير، فالخير هو في الأجر وفي الغنيمة، أجر عند الله، ولهذا أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، والغنيمة ما يلحقهم من النصر وكسب ما عند العدو. نعم. الله عليكم. قال ونحوه عن عروة المالكي وابن عمر رضي الله عنهما وليس في حديث رضي الله عنهم بالجمع عروة البارقي الصحابي وابن عمر وأبوه صحابيا. نعم. قال ونحن عن عروة البارقي وابن عمر رضي الله عنهم وليس في حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغي ناصية فرس بإصبعه وليس في حديث ابن عمر إلى يوم القيامة. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وفي رواية الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. هذه المقادم والقوائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير، والناصية من الجبهة إلى الأنف تسمى بالناصية الخيل، وهي طويلة، وكلما طالت واضطعجت كلما دلت على أصالة هذه الخيل. والخيل اسم جنس يشمل الذكر منها ويشمل الأنثى. الذكر يسمى عند الناس بالحصان، والأنثى تسمى عندهم بالفرس، ولهذه خواص وتلك خواص. معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولهذا جاز المسابقة فيها حتى لو بذل المال من الطرفين فيحوزه الفائز منهما، وليس هذا من السبق المحرم. وكونها إلى يوم القيامة لأن الخيل ركائب الجهاد، وفي آخر الزمان يعود الناس للجهاد على الخيل ففي حديث الدجال فينطلق 10 فوارس إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس أهل الأرض يومئذ. إذا صرخ فيهم الدجال صرخ فيهم الصريخ الشيطان أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرجع الناس لها يوم في آخر الزمان. وكان يكره الشكال في الخير، الشكال في الخيول، أن يكون بياض برجلها بيدها اليمنى ورجلها اليسرى، خلاف يعني متخالفة، أو بياض في رجلها اليسرى ورجلها بيدها اليسرى ورجلها اليمنى. وهذه الكراهة لا تدل على التحريم، ولكن خلقة لما فيها من المخالفة. أما ما في قوائمها البياض فلا يكرهها عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن الناس في آخر الزمان منهم من يربطها عزا، ومنهم من يربطها دينا، ومنهم من يربطها فخرا. فمن ربطها عزا فمباح، ومن ربطها دينا يهيئها للجهاد فله أجر عنها في كل يوم، فضلا عما يطعمها به ويقوم عليها ويدربها. وثلاث لسنا من اللهو، ومنها تدريب الإنسان فرسه. وأما من يربطها زهوا وتعاليا وفخرا فهذا يأزر ولا يأثم ويأزر ولا يؤجر، لأن هذا مدعاة التعالي على الناس، التعالي عليهم. وفي آخر الزمان يكثر النوع الثالث الفخر والتعالي، فهذا هؤلاء مأزورون. أما البحث فيها عن السلالات وتدريبها حتى إلى جمالها فهذا الأصل فيه المباح، ما لم ينطلق إلى الرياء والسمعة. ومن كونها عز يبيع يشتري فيها فهذا عز، وأفضل ذلك أن يربطها في سبيل الله، يهيئ فيها الأمر لسبيل الله، فهذا فيه مع العز الأجر. نعم. الله عليكم. قال هل في الإبل هل في الخيل زكاة؟ عنده في مزرعته في مربطه 1000 حصان فيها زكاة؟ هيا أبو زياد وش تقول؟ علم، ترى أحمد بيجاوب، اقطع عليها الطريق. وش تقول يا أبو عبد الرحمن؟ عنده في المربط في الاسطبل 1000 من الخيل ما بين حصان وفرس، ها عنده خيل هذه ثبتت عليك يا بعد، هل فيها زكاة ولا ما فيها؟ ما أسمعك، ما فيها. وش تقولون؟ قولا واحدا. أي أي ما شاء الله، إحنا سائلك أول سائل ما بردت تبودنا يا فارس. الخيل إذا ربطها وأعدها للبيع والشراء فزكاتها زكاة عروض التجارة، ولا زكاة فيها على أنها سائمة، لأن السائمة خاصة في بهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. ثم تقول لبعض أهل العلم أن الإبل إذا سامت، أن الخيل إذا سامت ألحقت بماذا؟ بالركاب، وهي الإبل، لأن الله قال في آية سورة الحشر: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وهذا القول يحتاج تأمل، لكنهم نظروا للعلة، والحكم في الشريعة مدار مناط بعلته وجودا وعدما، هذا الحكم الشرعي. والحكم والعرف عند اللئام مناط بالمصلحة وجودا وعدما، ما هم بالعلة، بالعلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: باب الترغيب في الجهاد وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا حديث عظيم، تضمن هذا الفضل الكبير والأجر الكثير للمجاهد في سبيل الله. فاشتمل حديث أبي هريرة أولا على قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تضمن من خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، لا راتب ولا رتبة ولا مدح ولا ثناء ولا حمية ولا شجاعة، أن الله يرجعه بإحدى الغنيمتين، إما سالما مع الأجر والغنيمة، وإما الشهادة. والتضمن من الله ضمان، والله لا يخلف وعده ولا عهده ولا ضمانه. وتمنى عليه الصلاة والسلام ألا يخلف في غزوة، يخرج في كل غزوة، لكن يخاف أن يشق على أمته بذلك. وأن المجاهد في سبيل الله إذا مات بجرحه بعث على ما مات عليه من جهة العمل، يأتي يوم القيامة، الكلم هو الجرح دقة أو عظم، الجرح يثقب دما، اللون لون الدم أحمر يجري، والريح ريح المسك، لأنه في سبيل الله جل وعلا. وهذا يوم القيامة، ما هو في الدنيا كما ألف المؤلفون وتخيل المتخيلون وسولف المتحدثون، هذا يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكن قد يظهر وهذا نادر بحكمة يعلمها جل وعلا. وتمنى عليه الصلاة والسلام وهو حالف صادق بار ولو لم يحلف: وددت أني أقاتل في سبيله فأقتل، ثم أقاتل فأقتل، ثم أقاتل فأقتل، لما ورد في الجهاد من عظيم الأجر، وما جاء في الشهادة من كثير النوال من الله سبحانه وتعالى. ومنه ما ذكره الله لنا في آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يبشرون من خلفهم. بماذا يبشرونهم؟ بهذا النعيم الذي آتاهم الله إياه. فإن عبد الله بن حرام ولد جابر رضي الله عنهما لقي الله عز وجل بعدما قتل كفاحا من غير ترجمان، فقال الله له: تمنى علي يا عبدي. قال: أتمنى يا ربي أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيد فأجاهد فيك فأقتل، كما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام هنا. قال: إني كتبت عليهم أن من مات لا يعود فيها. قال: يا ربي فأخبر، شوف حبه للخير أن يبلغ الناس، أخبر من وراءنا بما لقينا. فأنزل الله الآيات من آل عمران. نعم. السلام الله عليكم. قال عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. لهذا الجهاد ثمنه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليش؟ ها، يقاتلون في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب يتعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. جرحه يتعب أي يشخب يسيل، والكلم هو الجرح، فيرجع يوم القيامة بهذه الحال. وهذه فيها أن من ختم له بعمل صالح بعث به. الذي مات في الحج يأتي يوم القيامة ملبيا، والمجاهد في سبيل الله ايش يصير له؟ يأتي إذا كان مجروحا في سبيل الله جرحه يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال وعنه رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعون. قال: في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من قيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الجهاد: لا يعدله من الأعمال مثل هذا العمل إلا ما جاء في أعمال مخصوصة، كما في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، عشر الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله، أي بهذين الأمرين، فلم يرجع من ذلك بشيء. فإن خرج بنفسه ورجع ماله، العمل في العشر أفضل، هذا في جهاد المستحب ليس الجهاد العيني الواجب. فإذا خرج بماله كله أنفقه ورجع بنفسه فالعمل في العشر أفضل. فإن ذهب جميعا نفسه وماله فهذا الذي يفوق العمل في العشر، وفيه فضل الجهاد وفضل ما ينفق فيه. وقد جعل الله جل وعلا من الأعمال ما لهذا الذي له عمل: القائم الذي لا ينام، والصائم الذي لا يفتر، والمجاهد الذي لم ينقطع عن الجهاد، وهو القائم على من؟ على الأرملة والمسكين، المرابط في سبيل الله. يسمون في تاريخ المسلمين بالمرابطين على الثغور، يسمى الآن بالإصطلاح المعاصر بحرس الحدود، ويدخل فيهم من يحرسون الناس حتى في غير الحدود وإنما عبر الأجهزة. هذا إذا كان عمله لله محتسبا لله كان كحكم المجاهد، له حكم المجاهد، لأن الرباط جهاد في سبيل الله، ويجري عليه عمله. إذا مات يجرى عمله كأنه يصلي يصوم صدق وهو في قبره. ويؤمن من الفتان، والرباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورباط يوم خير من قيامة القدر عند باب الكعبة. كل ذلك لأن العبادة إذا تعدى نفعها في مثل هذه الفضائل التي نص عليها الشارع فإن أجرها يتضاعف أضعافا كثيرة لا تخطر ببالك. لماذا؟ لأنه كلما كثر الخطر وكان العمل لله بوعث فيه الثواب والأجر. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الرجوع بعد الزوال أو بعد العصر في سبيل الله، يشمل الجهاد ويشمل أنواع الجهاد الأخرى في العلم والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحراسة، كلها تدخل في سبيل الله. لكن كان في مقدم ذكره الغدوة والروحة للجهاد. نعم. في حديث أبي أيوب رضي الله عنه خير مما طلعت عليه الشمس أن ضربت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجابت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. ولهذا الدرجات العلى المئة درجة العالية في الجنة ما هي لأهل الجنة خاصة، بل لأهل الجهاد في الجنة خاصة، تتفاوت درجاتهم بما قاموا به من هذا الجهاد. لكن أي جهاد؟ أن يكون في سبيل الله وفق شرع الله، لا وفق الهوى أو ما يدعيه دعاته وأهله أنه في سبيل الله وهو في سبيل غيره. الجهاد هو الجهاد المرعي في الشرع بقواعده وأصوله وضوابطه الشرعية، ما هو بخذني جيتك والله بروح أجاهد في العراق وجاهد في سوريا وجاهد في كذا. الجهاد ما هو بلعب بزراء، الجهاد عبادة، وعبادة منظمة في شرعنا. لا جهاد إلا مع ولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، هذا من أهم قواعده. وهناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب، يقيد ذلك ويبينه ويشرعه وينظمه ولي الأمر، ما يبخذني جيتك عواطف وحماسات مندفعة لم تنضبط بضابط الشرع وبضابط المصالح العليا للمسلمين. المسألة جليلة، ولهذا رتب عليها هذه الأجور العظيمة. وكتاب الجهاد ومسائل وأبواب ينبغي أن لا يغفل ذكرها، خصوصا مع أوقات استضعاف المسلمين، لأن هذا دين لا نجامل فيه ولا نزايد عليه. نعم، وجود من أساء إلى الجهاد بتصرفاتهم الصبيانية وحركاتهم وأقوالهم وأفعالهم لا يعطل الشعيرة، لا يجب ذلك أن نعطل هذه الشعيرة، فإن الجهاد ذروة سلام الإسلام. لكن لا جهاد إلا خلف إمام. والعلماء فرقوا بين الجهاد متى يكون فرضا عينيا ومتى يكون كفائيا ومتى يكون مستحبا، وجعلوا لهذا ولهذا ولهذا أحكام أفردها الأئمة في كتبهم، كتاب الجهاد والسير والصحاح والسنن والمساند والمعاجم، وكتاب الجهاد في كتب الفقه، كل هذا لضبط هذه الشعيرة وبيانها. كما أن الحج يحتاج إلى علم، والصلاة إلى علم، والزكاة إلى علم، الجهاد كذلك يحتاج إلى علم. ما هو بخذني جيتك دعوة، ما هو بسلق بيض، دعوة علم ودين. والله جل وعلا تعبدنا بالعلم وبالدين أن نعبده العبادة الصحيحة في الجهاد كما في الصلاة، وفي الزكاة كما في الجهاد. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.